بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في المسألة الرابعة من المسائل التي استثنيت من بيع الأعيان النجسة. تقدمنا فيما مضى أن هناك ثمان مسائل تعرضها المصنف مفادها المنع عن بيع هذه الأشياء، وقلنا أن المصنف ظاهره كون المدار في عدم جواز إيقاع المعاوضة وعدمه يدور مدار ثبوت المنفعة المحملة المقصودة من عدمها ببيان قد تقدم. الكلام في المسألة الرابعة من هذه المسائل، وقد ابتدأ الشيخ الأنصاري في بيان أمر، وهو ما هو الداعي إلى ذكر مسألة المعاوضة على الدهن المتنجس في مقام المستثنيات. أساسا إذا كان المقام مقام المنفعة المحللة المقصودة فلا ريب في ثبوت منفعة محللة مقصودة لبيع للدهن المتنجس، إذ أنه يمكن أن يباع من خلال جعله للاستصباح، فلا معنى للاستثناء. إلا أن تقولون بأن الاستثناء في المقام، طبعا كلامي كله بناء على الاستثناء المتصل، إلا أن تقولون بأن الاستثناء في المقام استثناء من الأعيان النجسة، بمعنى أن نلتزم بأن الأعيان النجسة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها مطلقا إلا ما خرج بدليل، ومما خرج بدليل أو ومما استثني الدهن المتنجس أو الدهن النجس، فحينئذ بناء على الالتزام بكبرى المنع من المعاوضة على الأعيان النجسة أو المنع على المعاوضة أو المنع من المعاوضة على الأعيان المتنجسة، نلتزم حينئذ بتحقق الاستثناء وأن الاستثناء متصل. أما إذا قلنا بعدم تمامية هذه الكبرى كما قدمنا، وهي أن النجاسة لي بنفسها ليست مانعا من إيقاع المعاوضة، بل المدار يدور عندنا على ثبوت المنفعة وعدمها، فحينئذ لا ريب في أن الاستثناء لا يعني أو إخراج هذا الفرض في غير محله، ذلك لأنه مع ثبوت المنفعة لا معنى لأن يقال. لذا يقول الشيخ الأنصاري يحتمل أن يكون الاستثناء حينئذ استثناء منقطعا، فعندنا كل ما له منفعة محللة مقصودة يجوز إيقاع المعاوضة عليه يستثنى أيضا، وعلى أساس أنه الاستثناء يكون منقطعا استثناء دين المتنجس ليس من نفس ما له منفعة محللة مقصودة، بمعنى المذكور في قضية النحو على أي حال. عليهم يقرر الشيخ الأنصاري هذا المعنى، أن الاستثناء المتصل يستدعي أن يكون الالتزام بكبرى أن النجاسة مانعة من إيقاع المعاوضة فيكون هذا مستثنى لها، أو أن تقولوا بأن الاستثناء منقطع وبالتالي يكون هذا مخرجا من أمر آخر. للمحشين في المقام كثير كلام يقولون بأن عبارة الشيخ الأنصاري غامضة، أو عبارة الشيخ الأنصاري لا تخلو عن كونها أقرب إلى اللغة، فيها تشويش، بس يمكن أن تستنطق هذه العبارة بهذا المقدار، أن نظر الشيخ الأنصاري إلى الاستثناء في قضية الدين المتنجس هل هو منقطع أو متصل بالبيان الذي ذكر. كيف ما كان حديثنا فعلا في مسألة المعاوضة على بيع الدهن المتنجس. أقول الكلام عندنا في أحد أمرين، إما أن تقولوا بأن النجاسة مانعة فحينئذ نرفع اليد عن مانعية النجاسة بالنصوص الخاصة التي دلت على جواز إيقاع المعاوضة على الدهن المتنجس، أو أن تقولوا بأن النجاسة ليست مانعة وإنما المدار عندنا على ثبوت المنفعة المحللة المقصودة فلا ريب في ثبوت المنفعة، ويؤيد ذلك النصوص الموجودة في المقام. عندنا مجموعة من الروايات تذكر في المقام يمكن أن يستفاد منها الدلالة على الجواز، منها على سبيل المثال صحيحة معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرز مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فقيد الإمام أن البيع بقيدية الاستطلاع، سيأتي عندنا كلام بعد ذلك في هذه النقطة. عندنا أيضا رواية أخرى وهي رواية سعيد الأعرج، طبعا الرواية نقلها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة في الكتاب باختلاف. الرواية هي عبارة عن رواية إسماعيل بن عبد الخالق معتبرة سندا، قال سأله سعيد الأعرج السمان، مو أن الرواية عن سعيد الأعرج، الرواية مروية عن إسماعيل بن عبد الخالق ينقله حادثة وقعت وهو في مجلس الإمام، سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان زائدا فكذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحتها بناء على عدم تحقق السراية وما حولها، ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. هذه أيضا دلت على نفس النقطة التي أشير لها في صحيحة الحلبي وهو إمكانية الانتفاع بهذه الأشياء. فلو قلنا بأن النجاسة مانعة مفاد ذلك الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة حينئذ لثبوت المنفعة المحللة المقصودة وهي الاستصباح، وذلك من خلال الاستثناء الموجود في المقام. أما لو قلنا بأن المدار على ثبوت المنفعة فلا ريب في أن هذه النصوص تكون مؤيدة لتلك الكلية التي سبق ونقحناها. عمدة ما كان قد يتأمل في هذه الرواية الثانية التي قرأت في أمر، وهي أن هذه الرواية لم يتم التعرف فيها باسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر، وهذا مما يسمى في علم الدراية المضمرة. فحينئذ هل أن الإغمار مانع من قبول الرواية ودخولها في دائرة الحجية، أو أن الإغمار ليس مانعا كلام بين القوم فلا بأس به كواجب منزلي؟ على أي حال المقام أو النصوص الموجودة في البيت عليكم السلام دلت على أمر وهو عبارة عن الإشارة إلى قضية الاستصباح بهذا الزيت تحت السماء. أكو رواية ثانية أيضا نقلها الشيخ الأنصاري وهي رواية أبي بصير، لكن رواية أبي بصير خالية عن التعرض لمسألة البيع. رواية أبي بصير أو موثقة أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به، وعفوا قلت خالية عن ذيلة خالية عن شيء آخر، وأعلمهم إذا بعته. هذا ما يشير إليه أو هذه النصوص تشير إلى هذا المعنى. الكلام بعد ذلك في طي عدة فروع أو مسائل. الأمر الأول وهو الذي ينبغي ملاحظته ما ذكره الشيخ الأنصاري، هل أن الاستصباح بهذه أو بهذا الزيت مشروط بأن يكون، هل أن إيقاع المعاوضة على هذا الزيت مشروط بقيدية الاستصباح أو لا؟ بعبارة أخرى، هل أن هذه النصوص مفادها الموضوعية بحيث لا يتعدى منها إلى غيرها فتكون منفعة الذهن المتنجس منحصرة في خصوص استعماله للاستصباح، فلا يستفاد من بيع الدين المتنجس مثلا لصنعه صابونا أو لصنعه أمرا آخر، أو أن ذكر الاستصباح في هذه النصوص إنما يعود إلى كونه من باب ذكر الفرد الأوضح أو المثال الأجلى، خصوصا وأنه في تلك العصور ربما لم يكن هناك مثال أوضح وأجلى معروفا عند المسلمين في تلك الفترة الزمنية إلا الاستصباح. فهل يشترط في بيع هذا الدين الاستصباح أو لا يشترط ذلك؟ عندنا في المسألة قولان أساسيان. القول الأول القول بشرطية بيع هذا الدين المتنجس بالاستصباح. القول الثاني لا، أن المدار عندنا على ثبوت المنفعة المحللة المقصودة، فما دامت المنفعة المحللة المقصودة موجودة فلا معنى للحصر الانتفاع في خصوص فرد واحد. بداية ذكر الشيخ الأنصاري أن القول الأول وهو شرطية الاستطلاع تستظهر من عبارة ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر بعد أن تعرض إلى جواز الاستفادة من الدهن المتنجس بالاستطلاع وقال أن الأذهان المتنجسة يمكن أن يستفاد منها ذلك، قال هذه العبارة: ويجوز بيعه عندنا بها أو عفوا ويجوز بيعه بهذا الشرط بهذا الشرط عندنا ويجوز بيعه بهذا الشرط. الكلام في هذه العبارة، هذه العبارة بهذا الشرط ماذا يستفاد منها؟ استفاد الشيخ الأنصاري منها معنى، واستفاد المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاتب معنى آخر. أما الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف فاستظهر من قوله بهذا الشرط أن ابن إدريس يعتبر في صحة إيقاع المعاوضة على الدهن المتنجس اشتراط الاستصباح في متن العقد، يعني حينما أوقع المعاوضة بيني وبين زيدين ينبغي أن يكون في ضمن العقد شرطون: أشترط على زيد أنني أبيعك هذا الدهن المتنجس على أن تستخدمه في الاستصباح فقط، فلا يجوز لك أن تصنعه صابونا أو لا يجوز لك أن تستفيد منه في أي أمر آخر. الاحتمال الثاني ما استظهره المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الطاهرة في حاشيته على المكاتب، قال: لا يعتبر أن يكون اشتراط الاستفادة من الدهن المتنجس بالاستصباح شرطا في متن العقد، وإنما يعتبر شرط يعتبر بنحو الشرط المتأخر. يعني كما أن إذا بدهنكم كما أن غسل الاستحاضة ليلا بمثابة الشرط المتأخر لصحة صوم الاستحاضة النهاري، يكون الأمر هذا أيضا كذلك، الاستفادة من الدهن المتنجس في الاستصباح بمثابة الشرط المتأخر لصحة العقد الذي قد وقع. ولذا لو استفاد بالدهن المتنجس في غير الاستصباح يكون البيع الذي قد وقع فاسدا، فيكون الشرط ليس معتبرا في ضمن العقد كما استظهره الشيخ الأنصاري من عبارة له ابن إدريس، وإنما استظهر المحقق الإيرواني احتمالا آخر وهو أن يكون اعتبار الاستصباح بنحو الشرط المتأخر في العقد أو للعقد. هذا الاحتمالان موجودان في المقام. كيفما كان ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة أن المسألة وهي هل يشترط في صحة إيقاع هل يشترط في صحة المعاوضة على الدهن المتنجس أن يكون بقيدية الاستصباح أو لا يشترط ذلك، ذكر السيد الخوي أن المسألة فيها ستة احتمالات. خمسة احتمالات ذكرها الشيخ الأنصاري وأواب قدس الله تربته الطاهرة احتمالا ثالثا. نحن نشير للاحتمالات التي ذكرها الشيخ الأنصاري، ولك أنت ملاحظة ما أفاده السيد الكوي في الاحتمال الثالث في مصباح الفقهاء. ذكر الشيخ الأنصاري في المقام خمسة احتمالات في مسألة اعتبار شرطية الاستصباح في العقد وعدمها. الأول قال بأنه يجوز بيع الدهن المتنجس بشرط أن يشترط البائع على المشتري في متن العقد الاستصباح به، وهذا المعنى هو الذي استظهره الشيخ الأنصاري من عبارة ابن إدريس في السرائر كما قدمنا قبل قليل. الشرط الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقع البيع بين المتبايعين، يقع البيع بين زيد وبين عمرو، لكن يتبانى المتبايعان على أن القصد من إيقاع المعاوضة على الدهن المتنجس الانتفاع به في الاستصباح، حتى لو لم يشترط ذلك في متن العقد، حتى لو لم يقع ذلك منهما خارجا، إلا أن بينهما تبان على أن الغاية من إيقاع المعاملة على الذهن المتنجس إنما هو الاستصبار. وهذا المعنى استظهره الشيخ الأنصاري من عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف. الاحتمال الثالث أن يقال بأنه يجوز بيع الدين المتنجس بشرط عدم الانتفاع به في المنافع المحرمة، يعني أبيعك الدين المتنجس شرطا أن لا تستفيد منه في أكل أو شرب. وهذا المعنى يمكن استظهاره من عبارة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة كما سيأتي. الاحتمال الرابع أن نقول لا، يجوز بيع الدهن المتنجس لكن بشرط المنافع المحللة، بعكس الشرط اللي هو الاحتمال الثالث. قلنا الاحتمال الثالث أن يقع بيع الدهن المتنجس بشرط عدم المنافع المحرمة. الآن نقول يقع بيع الدهن المتنجس لكن بشرط قصد المنافع المحللة، بناء على أن للدهن المتنجس نوعان من المنافع، منافع محرمة ومنافع محللة. منافعه المحللة تعتبر منافع نادرة، والمنافع المحرمة هي المنافع الشائعة والمنافع الغالبة. فحينئذ يشترط البائع على المشتري أن البيع بقصد الانتفاع به في المنافع المحللة دون المنافع المحرمة. والفارق بين الأول أو الثاني والرابع سعة الدائرة، إذا لاحظوا، لأننا في الأول أو الثاني اشترطنا أن البيع بقصد الاستصباح فقط، بينما في الرابع قلنا أن يبيعه بقصد المنافع المحللة حتى وإن لم تكن من المنافع له الشائعة أو الغالبة، بل هي من المنافع النادرة. وهذا المعنى أيضا احتمله الشيخ الأنصاري وأقام عليه بعض البراهين. الخامس وهو آخر ما ذكر في المقام، وهو في كلمات الشيخ الأنصاري، أنه يجوز بيع الدين المتنجس مطلقا شرط وجود منفعة محللة له، حتى لو كانت هذه المنفعة نادرة. ولذا لا يعتبر اشتراط البيع بكون اشتراط الاستصباح في عقد البيع، ولا التباني، ولا يعتبر القصد إلى خصوص المنافع المحللة أو القصد إلى عدم المنافع المحرمة. وهذا عبارة عن ما حكاه الشيخ الأنصاري عن جامع المقاصد. هذه خمسة احتمالات في المقام. هناك احتمال ثالث ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة، وهو الاستفادة من الاستظهار الذي قدمناه قبل قليل في عبارة ابن إدريس من الإيرواني. الإيرواني ما استظهر أن يكون البيع بقصد الاستصباح على نحو الشرط المتأخر، سيكون جاء بهذا الاحتمال على أنه احتمال سادس في المسألة. كيفما كان، هذا هو الموجود عندنا من احتمالات في المقام. الاحتمال الرابع أنه يباع بقصد المنافع المحللة حتى لو كانت نادرة، بينما الاحتمال الخامس يباع مطلقا، جواز بيعه مطلقا سواء وجدت له منافع محللة نادرة أو لم توجد. ففي الأمر الرابع لابد من وجود قصد المنافع المحللة لو كانت نادرة، حتى لو كانت نادرة، بينما في الأمر الخامس لن نحتاج إلى اعتبار هذا القصد. أبيع دون ما قصد إلى أن المشتري سوف ينتفع به في منافع محللة حتى لو كانت هذه المنافع نادرة، أبيع مطلقا دون ما شرط أو قصد أو إرادة لشيء معين. أبيع مطلقا بعد، لا علاقة لأن المشتري اشترى لأي غاية أو لأي غرض، غرضي أنني أوقع هذه المعاوضة بمقتضى أن النصوص دلت على جواز إيقاع المعاوضة على الدين المتنجس، فأنا أوقع سواء انتفع المشتري به منافع محللة أم انتفع به منافع محرمة، قصد به المنفعة المحللة أم قصد به المنفعة المحرمة، على حد سواء. هذه خمسة احتمالات أو ستة احتمالات أشير لها في متن المكاسب وأشير لها في مصباح الفقهاء من العالمين الجليلين قدس الله نفسهما الطاهر. اقول في المقام الشيخ الانصاري اعتبر الاحتمال الثاني، وهو ان يقع البيع بين المتبايعين مع تبانيهما على ان الفعل وقع براية الاستفادة منه في الدين المتمجد. وين قلت او وين كتب اقول عفوا بان الشيخ الانصاري احتمل او اعتبر الاحتمال الثاني ان يقع البيع مع قصد المتبايعين الى الاستصباح بالدهن المتنجس، لكن فرق بين الاول والثاني ان الاول الشرط في ضمن العقد. الشيخ الانصاري يقول لا يشترط ان يكون ذلك في ضمن العقد ولا يشترط ان يكون ذلك في الخارج، فقط يكفينا ان يوجد تبان بين الاول المشتري او بين الاول البائع والثاني وهو المشتري، يتبانيان يعني يتبانيان يتفقان يقرران ما كتب عبد بعد التباني واضح، يقرران بان ايقاع هذه المعاوضه انما هو الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصلاح. لكن ذلك لن يقع منهما في ضمن العقد ولم يقع منهما بعد العقد حينئذ. هكذا ذكر الشيخ الانصاري، يقول هذا الامر لكن ليس مطلقا في كافه الادهان المتنجسه، وانما هذا مثلا اذا كان الدهن منفعته الاستصباح منفعه نادره، هل يمكن ان يقال بهذا الامر؟ يقول اذا كانت منفعه الدهن منفعه نادره يقع هذا الامر، نكتفي بالتباني الموجود بينهما. ما هو دليل الشيخ الانصاري على ذلك؟ تدلل الشيخ الانصاري على ذلك بدليل هو تقريبا تكرر منه كثيرا، والدليل مركب من عده مقدمات. المقدمه الاولى التي تمسك بها الشيخ الانصاري قال بانه يعتبر في المبيع العين التي سوف تباع ان تكون مالا عرفا وشرعا، وقد عرفنا فيما مضى ضابط الماليه فلا بد من تحقق هذه الكبرى. اثنين، مقدمة ثانية، إن مالية كل شيء تكون بحسب منافعه المقصودة المحللة، أو قل إن مالية كل شيء أو تثبت المالية للشيء بناء على وجود منافع محللة مقصودة للعقلاء فيه، فلا تثبت المالية بمجرد وجود الفوائد مطلقا ولو كانت فوائد نادرة. فإذا كانت الأدهان لها فوائد لكن فوائدها نادرة لن يكون لها مالية حينئذ. واضح كلامي؟ جي. أيضا وليس باعتبار الفوائد المحرمة، لأن كلامنا يفترض مع المتشرع، فإذا لا بد من ثبوت المال، مدار ثبوت المالية عبارة عن ثبوت الفوائد المحللة المقصودة لا مطلقا، فلو كانت الفوائد نادرة أو كانت الفوائد محرمة لا يلتزم حينئذ بثبوت فوائد أو بثبوت مالية لهذا الشيء أصلا. هذا الأمر الثاني. بناء على هذا نقول لو ثبت أن الشيء لا فائدة فيه، يعني الشيء لم تثبت له فائدة ملحوظة بحيث يتسابق العقلاء على إيقاع المعاوضة عليه، هل يجوز إيقاع المعاملة عليه أو لا؟ نقول إذا ثبت عندنا أنه لا يوجد في المقام فائدة ملحوظة محللة للعين المبيعة فلا ريب أنه لا يجوز بيعه لا بنحو الإطلاق، وذلك لأن ما دل على جواز البيع منصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المحللة لا بإزاء المنافع المحرمة. وفي فرض المسألة أن هذا قلنا إذا لم يكن لشيء منفعته أن هذا قد دفع المال أو الثمن بإزاء المنافع المحرمة، فإذا كان المال مدفوعا بإزاء المنافع المحرمة صار من مصادق قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لما دفع المال بإزاء المنافع المحرمة التي لا توجب المالية للشيء صار هذا الأمر حينئذ من مصادق أكل المال بالباطل، فما دام من مصادق أكل المال بالباطل فالمعاملة باطلة. وكذلك لا يجوز إيقاع المعاوضة على شيء بقصد منافعه المحللة النادرة، لأن قصد المنافع المحللة النادرة لا يوجب المالية لها إلا إذا جاءنا دليل خاص، فحينئذ نلتزم بالجواز. إذا أسسنا من الشيخ الأنصاري الآن مقدمتين ونتيجة، إن شاء الله واضح أو أكرر الآن. إلى الآن ما طبقنا، إلى الآن هذا تقريب لازلنا يعني تأسيس كبرى. قال الشيخ الأنصاري بداية بأنه لا يجوز إيقاع المعاوضة على شيء إلا بعد ثبوت ماليته عرفا وشرعا. اثنين، قال الشيخ الأنصاري بأن مالية الشيء تدور مدار ثبوت منافعه المحللة المقصودة غير النادرة وغير المحرمة. واضح؟ عليه يترتب على هذا، لو كانت المنافع الموجودة في العين محرمة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها، دفع المال لإزائها أكلا للمال بالباطل. لو كانت المنافع نادرة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها، لأن المنافع النادرة لا تثبت مالية. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. يقول نعم، إذا ورد عندنا دليل خاص نرفع اليد فنقول بأن المنافع النادرة تثبت لها المالية حينئذ كما في مقامنا، حيث أن مقامنا قد دل فيه دليل خاص على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، وإن كانت منفعته منفعة نادرة فحينئذ يحمل ما دل من النص الخاص على صورة قصد المنفعة النادرة المحللة، فيكون النص حينئذ حاكما على ما دل على حرمة أكل المال بالباطل، إلا إذا ورد عندنا نص خاص فإن النص الخاص حينئذ يكون دالا على جواز البيع كما في مقامنا. فنحمل صورة اللي هو قصد المنفعة النادرة، فنحمل له صورة الجواز على قصد المنفعة المحللة النادرة، مما يستدعي أن يكون النص حاكما على دليل حرمة أكل المال بالباطل. طبعا التعبير بالحكم لم يجد لم يرد في كلام الشيخ الأنصاري، وإنما الذي ورد في كلام الشيخ الأنصاري فلا بد، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع، هذا مقتضى الحكومة في المقام. على أي حال فيكون دليل، فيكون النص الخاص حاكما على دليل حرمة أكل المال بالباطل، وبالتالي يثبت الأمر. عندنا بعد ذلك فرع آخر، يقول المصنف رحمه الله: لو تعامل دون قصد، مفرض مسألتنا أن المتبايعين، شيخ الأنصاري قلنا أول احتمال، الثاني أن المتبايعين قصدا الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصفاء، لأن لو أقدم المتبايعان على إيقاع المعاوضة على الدهن المتنجس دون ما قصد منهما إلى الاستصفاء، يعني لم يكن قصدهما حين إيقاع المعاملة الاستصفاح بالدهن المتنجس، نقول يحكم حينئذ ببطلان المعاملة، لأن الإطلاق ينصرف إلى الانتفاع بالدهن المتنجس بمنافعه المحرمة، وهذا يعني أن المعاملة وقعت بقصد المنفعة المحرمة فيكون أكلا للمال بالباطل. اللهم إلا أن يدعى علمنا أنهما غير ملتفتين إلى المنافع أصلا، يعني أوقع المعاملة على أنها معاملة عادية دون الالتفات أن له منافع محللة أن له منافع محرمة، يعني لم يكن هذا الجانب ملحوظا في كلامهما. إذا لم يكن بلحاظهما المنافع محللة ومحرمة لا مانع من الالتزام بصحة المعاملة، لأن هذا الذي وقع عليه البيع المبيع مال واقع ومال في عالم الواقع شرعي، إذ أن الشارع المقدس قد جعل له مالية وإن كانت منفعته نادرة بمقتضى النصوص التي دلت على جواز بيعه، فلا مانع من الالتزام بالبيع. هذا طبعا كله بناء على وجود على كون المنفعة المتطورة في الدهن المتنجس نادرة. أما لو قلنا بأن المنفعة الموجودة في الدهن المتنجس منفعة غالبة، أو لا أقل منفعة مساوية لمنافعه المحرمة فلا نحتاج حينئذ إلى القاض. ولذا الشيخ الأنصاري كأننا يلحظ التفصيل، إذا كانت المنفعة نادرة فلا بد من قصد المتبايعين الانتفاع به منفعة محللة بالبيان الذي ذكر، أما إذا كانت منفعته غالبة المحللة أو كانت المنفعة المحللة مساوية للمنفعة المحرمة فلا نحتاج إلى اعتبار قصدهما الانتفاع بهذا الذهن المتنجس في الاستصباح. هذا البيان هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري. هناك عدة إشكالات على هذا البيان الذي ذكره الشيخ الأنصاري، تجدونها في حاشية المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الطاهر على المكاسب، تجدونها في غاية الآمال حاشية الشيخ المامقاني على المكاسب، تجدونها في مصباح الفقهاء السيد الخوئي، تجدونها في المكاسب المحرمة الإمام الخميني أعلى الله في الكل مقامهم جميعا، فراجعوا. ويمكن أن نضيف نحن بعض الإشكالات الموجودة في المقام، لكن بالتأمل يظهر الإشكال على بيان الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن النتيجة التي نصل لها في هذا الجانب أن الشيخ الأنصاري يبني على ملاحظة المنفعة، هل هي منفعة محللة أم منفعة نادرة. أطبق هذا الكلام قبل أن أجد النقطة الثانية. طبعا الكلام عند الشيخ طويل، أنا أوجدته، هذا خلاصة كلام الشيخ. يجوز المعاوضة على الدين المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، لو تجيبوا لي طبعا الحجري أحسن من صفحات والد بين الكتاب. يجوز المعاوضة على الدين المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، فحينئذ نحتاج أن نلاحظ أمرا. هذا الاستثناء استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ إذا قلنا استثناء متصل فذلك يعني أن المقام من صغريات الالتزام بأن النجس لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، وإن شئت فقل أن النجاسة بنفسها مانعة من صحة المعاملة، وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس، مبني على أن النجس مانع من إيقاع المعاوضة عليه، أو قل أن النجاسة مانعة من إيقاع المعاوضة على العين النجسة أو المتنجسة إلا ما خرج بالدليل، فيكون الاستثناء حينئذ استثناء متصلا. أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، يعني وإن ثبتت منفعة محللة مقصودة للمتنجس إلا أنه تعبدا لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه لجنبة النجاسة، إما مثلا للقول بأن منفعته المحللة المقصودة سوف تكون نادرة وتكون منفعته المحرمة أكثر، أو للقول بغلبة المنافع المحرمة، أو للقول بأن نفس التنجس يعني النجاسة مانع من إيقاع المعاوضة. وإلا إن لم تلتزم بأن المتنجس لا مجال للانتفاع به أصلا، أو لم تلتزم بأن المتنجس لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، فحينئذ لا بد أن يكون الاستثناء منقطعا. إذا الاستثناء متصل، إذا كان المتنجس لا منفعة له فحينئذ لعدم ثبوت المنفعة يكون الاستثناء متصلا ما خرج بالدليل، أو أن نفس النجاسة لو التنجس مانع من إيقاع المعاوضة فيكون ما خرج بالدليل استثناء متصل. أما إذا قلت لا التنجس ولا عدم الانتفاع، يعني يثبت أن التنجس ليس مانعا من إيقاع المعاوضة، اثنين أن الدين المتنجس له منفعة محللة مقصودة، فسوف يكون الاستثناء منقطعا. وإلا كان الاستثناء منقطعا من حيث إن المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات، هو المستثنى ما فيه منفعة محللة مقصودة فيكون منقطعا. وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة كما عرف، فإذا فرض حلها فإذا فرض حلها حل المنفعة فلا مانع من البيع، ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، وأن جواز بيع الدهن للنا لا لجواز الانتفاع. يعني كأن الشهيد الثاني يرى أن الاستثناء متصلة، فيرى أن الدهن المتنجس لا يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. فلما جاء النص الخاص رفعنا اليد عن المنع للدليل، وإلا لافترض الجواز في غير الدهن أيضا. لقلنا لأنه إذا كان المدار على أساس وجود الانتفاع فحينئذ كل ما ثبت له منفعة محللة مقصودة غير الدهن المتنجس ما له معنى التخصيص بالدهن المتنجس، الكلام بغير. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وكيف كان؟ فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة والأخبار به مستفيضة. طبعا ذكرت غير مرة أن الإجماع مدعى في البين من الشيخ الطوسي في الخلاف، ونكتة عامة لعله أشرت إليها في بحوث سابقة. أساسا إجماعات الشيخ الطوسي، أصل إجماع الشيخ الطوسي لا قيمة له، ذلك لأن إجماع الشيخ الطوسي مبني على قاعدة اللطف سموها إجماعات لطفية، فالإجماع على القاعدة لا حجية له، لأن الإجماع الذي هو حجة عندنا هو الإجماع الكشفي، الإجماع الذي يكون كاشفا عن قول المحصول. أما الإجماع اللطفي هو الذي يكون إجماعا على قاعدة اللطف، الذي يثني على أن وجود المحصول لطف، وذلك يستدعي أنه لا يترك الأمة تجتمع على خطأ وإلا ألقى الخلاف بينهم. هذا الإجماع لا قيمة له، إجماع على القاعدة، ومثله إجماعات المرتضى ومثله إجماعات السيد بن زهران، هذه واحد. فضلا عن مشكلتنا في إجماعات الخلاف كونها إجماعات يعني مماشاتية، إجماعات مماشاة مع العامة، فالشيخ الطوسي قد يدعي الإجماع في المسألة من باب الإلزام للخاص لا من باب الاعتناء بالإجماع. على أي حال فالإجماع لا قيمة له. والأخبار به مستفيضة، منها صحيح معاوية، منها صحيحة له رواية إسماعيل بن عبد الخالق معتبرة سندًا، رواية أبي بصير أيضا، منها عندنا صحيحة سعيد الأعرج. خب ثلاث روايات قرأنا بعضا منها والنتيجة فيها واحدة. إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع، يعني أن هناك مجموعة من المسائل أو الفروع وقعت محلا للأخذ والرد هي التي تحتاج إلى تحقيق، وإلا أصل جواز بيع الدهن المتنجس لا كلام فيه بين أصحابها. في الجملة تعبيره قبل قليل في الجملة إشارة إلى أن الإجماع منعقد على أصل إيقاع المعاوضة، أما الفروع المترتبة فهي محل كلامه. الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحان، يعني لا بد أن يقع العقد مشتملا على شرطية الاستصباح، ولذا لو لم يشترط الاستصباح في العقد يقع العقد حينئذ فاسدا لكون العقد متقوما بمجموعة من الأركان، أحد أركان العقد في المقام الاشتراط، أو يكفي قصدهما لذلك ما عبرنا عنه بالتباني، أن يكونا متبانيين على إيقاع المعاوضة لأجل الاستفادة من الدهن المتنجس في الاستصباح، أو لا يشترط أحدهما بل يجوز بيعه مطلقا، أو يجوز بيعه بشرط قصد المنافع عدم المنافع المحرمة المنافع المحللة أو ما شابه. خمس احتمالات استخرجنا من عبارة الشيخ الأنصاري وأضاف في مصباح الفقهاء السادس. ظاهر الحلي في السرائر الأول، من وين استظهر العبارة أقرأ؟ فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسات جمع يعني جميعين، قال ويجوز بيعه بهذا الشرط. في الكلام بهذا الشرط شنو المستفاد؟ قلنا احتمالان في المسألة، الاحتمال الأول أنه يستفاد من عبارة ابن إدريس أنه لا بد من اشتراط قصد الاستصباح في متن العقد، وهذا الذي ادعاه الشيخ الأنصاري. الاحتمال الثاني أن يكون المستفاد من عبارة ابن إدريس جواز إيقاع الاستصباح به في الخارج على نحو الشرط المتأخر، يعني مو في العقد، وإنما يكون شرطية في الاستصباح شرطا متأخرا للعقد، مثل له الغسل الاستحاضة كما بين. وظاهر المحكي عن الخلاف قل بأن الشيخ الأنصاري استظهر من عبارة الشيخ توصف الخلاف الاكتفاء بالتباني، أن يكون من قصدهما إرادة ذلك ولو لم يذكر ذلك صريحا ضمن العقد. الثاني يعني لا يكفي قصدهما لذلك، قصد الاستصباح، حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا انتهى. ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المقصود أيضا أنه يجوز بيعه ما دام قاصدين إلى الاستصباح ولو لم يذكر ذلك صريحا في العقد، أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. أقول الإنصاف أن هذه العبارة كلها ظاهرة في جواز البيع مطلقا مو بقصد الاستصباح. زين، خلوا عبارة الشيخ الطوسي مالة الخلاف، أما عبارة إلا أول مقصود العبارة الأخرى، يعني كان لو نقلنا العبارة الأخرى إذا كانت مطلقة غير مقيدة بالقصد ظاهرها الجواز مطلقا، جواز بعيدون ما قيدا أو شرط. نعم، ذكر المحقق الثاني، قلت بأن المحقق الثاني المستفاد من عبارته هو الالتزام بجواز بيعه مطلقا مع فرض وجود منفعة محللة للشيء حتى لو كانت نادرة، فلا يعتبر الاشتراط في العقد ولا يعتبر القصد. ما حاصله أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح. وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة هذا مختار الشيخ المحللة منحصرة فيه، وكانت منفعة نادرة لا تلاحظ في ماليته كما في ذهن اللوز والبنفسج وشبههما، وتقريب الاستدلال على المدعى. لاحظوا المقدمة الأولى، المقدمة الأولى كان ينبغي أن تطرح هكذا، أنه يعتبر في المبيع أن يكون مالا عرفا وشرعا، دي المقدمة الأولى، يعتبر في كل مبيع أن يكون مالا عرفا وشرعا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي ذكرها الشيخ أن مالية كل شيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة من، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير ملحوظة في ماليته. ولذلك لو كانت هذه المنافع منافع محرمة، أو كانت هذه المنافع منافع نادرة لا يلتفت لها العرف أو العقلاء بحيث لا يتسابقون عليها، لا تجب ثبوت المالية لها. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق، يعني بدون تقييد، لأن الإطلاق ينصرف حينئذ إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، لأنه محرمة والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا على قصد المنفعة النادرة وإن كانت محللة. ليه؟ لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا، فإذا لا بد إذا كانت المنفعة إذا كان الشيء له منافع إما محرمة فلا يجوز بيعه، وإن كانت منفعة له منفعة لكنها نادرة محللة لا يجوز أيضا بيعه. إلى هنا واضح؟ إذا المالية إنما تثبت لما كانت له منفعة محللة مقصودة غالبة أو شائعة، لو كانت له منفعة محرمة لا تكون مدعاة لثبوت المالية، لو كانت له منفعة محللة لكنها نادرة أيضا لا توجب ثبوت مالية. ثم إلى قربة، إلى هنا لو كنا وهذا المطلب لقلنا بأن بيع الذهن المتنجم إذا كانت منفعته منفعة نادرة أفلا للمال بالباطل، أو الذهن المتنجم الذي له منفعة نادرة لا يستدعي ثبوت المالية له. ليش؟ لأن المنفعة النادرة لا توجب ثبوت مالية للشيء إلا إذا ورد نص خاص. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة لا على صورة قصد الفوائد المحرمات، لأن أكل المال حينئذ لا يكون بالباطل بحكم الشارع، فيكون النص الخاص حاكما على دليل حرمة أكل المال بالباطل بخلاف صورة عدم القصد اللي عبرنا عنها. لو تعامل من غير قصد إلى المنفعة النادرة ما هو الحكم؟ قلنا بأن المعاملة سوف تكون باطلة لأن الإطلاق ينصرف إلى المنافع المحرمة، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق والمطلق ينصرف إلى الفوائد المحرمة فتحا. وحينئذ لو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدين وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة، لأن المال قد بدل مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار فوائده المحرمة، إذ قلنا أنه إذا أطلق انصرف إلى الفوائد المحرمة لأن الفوائد المحللة نادرة لا يكاد يلتفت إليها العقلاء فيجعلون بإزائها مالية فلا يمكن حينئذ الالتزام بثبوتها. نعم لو علمنا كاستثناء أن نقول لا، أن نقول بأن المتبايعين أصلا حينما أوقع المعاوضة لم يكونا ملتفتين إلى وجود منافع لا محللة ولا منافع نادرة، ذولا يا مولانا جماعة يعيشون في عالم له الغيبيات البعيد عن عالم التجرد والمادة فلا يعيرون وجود منافع مع منافع، ذولا دائما يعملون قربة لله تعالى. هذا ما شافوا عن بصوت ابيع ذهن قال أنا أشتري منه قربة إلى الله تعالى وأتقرب بهذا العمل، وذاك شاف هذا يمشي قال هذا من أهل الله أبيعه قربة إلى الله تعالى أتقرب، فلم يقصد شيئا من المنافع أو لم يلتفت أصلا. نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها. ليش أمكن صحتها؟ على أساس أن هذا مال واقعي، لأن وجود المنفعة ولو كانت نادرة تثبت المالية فيكون مالا واقعا وشرعا فيجوز إيقاع المعاوضة بإزائه، لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال إزائه، ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال إزاء له المنافع المحرمة. ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط الآن اختار الشيخ الأنصاري الاحتمال الثالث أنه لا يشترط في صحة المعاملة إلا اعتبار عدم قصد المنافع المحرمة، يعني حتى لو لم يقصد المنافع المحللة لا يعتبر ذلك. إذن إلى الآن الشيخ الأنصاري عقب ما قوى الاحتمال الثاني الذي استظهره من عبارة الشيخ الطوسي من أن المعتبر كباني المتبايعين حين يقع المعاملة على الانتفاع رجع، والتزم الشيخ الأنصاري لأن المعتبر عدم قصد المنافع المحرمة في إيقاع العقد، أما قصد المنافع المحللة فلا. صار واضح. وأما فيما كان الاستصباح منفعة، طبعا كان كلامنا كله بناء على المنفعة النادرة، أما بعد إذا كانت المنفعة حينئذ منفعة غالبة أو كانت المنفعة حينئذ أكثر فلا ريب في الالتزام بعد به بشكل أوضح. أما لو كان منفعة غالبة له بحيث كان مالية الذهن باعتباره كالأذهان المعدة للإسراج فلا يعتبر في صحة بيعه، صحة بيع الذهن المتنجس قصده قصد الاستصباح أصلاً، لأن الشارع قد أمضى المالية العرفية الثابتة للجه من خلال تجويد الاستصباح له، وإن فرضنا حرمة بقية المنافع الأخرى بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص بناء على الالتزام باختصاص الانتفاع بالدهن المتنجس في صورة الاستصلاح لا مطلق المنافع. وكذا إذا كان الاستصلاح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالإلية الأغنام والزيت وعصارة السمسم، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراط الاحتمال الرابع، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة غاية الأمر، كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب خيارا للجاهل بذلك. يعني لو أنه اشترى لا يعلم بأن هذا نجس، بعد أن أوقع المعاملة علم بأن هذا نجس، فحينئذ لا ريب في أن كونه نجسا فتنحصر فائدته في غير ما لا يعتبر فيه الطهارة، ثم تقلل قيمته، بدل أن يكون هذا الدين يستفاد منه مطلقا حصر فائدته في جانب معين دون بقية الجوانب مدعاة إلى نقص القيمة، هذا يستلزم غرر زين أو غبن للمشتري فيثبت له حق الخيار. ليس إلا نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، فلو باعه بشرط المنفعة المحرمة فسد العقد، وإلا فسد العقد بفساد الشرط. لو باعه بشرط أن ينتفع به منفعة محرمة فالشرط فاسد فالعقد فاسد، بل يمكن الفساد. إلى هنا أكتفي. إن تقرأ بقية المطلب إلى الأمر الثاني، إن رأيت في المطلب شيء يستحق النظر نظرنا فيه، وإلا فلا والحمد لله.